إنه لا يفلح الكافرون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله وما نرسم بالآيات إلا

يتنازعون بينهم وأمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال اهدنا الصراط

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.